اللي هو أقل الناس صبرا، أقل الحيوانات صبرا على الماء أو الحمار. ولذلك يضربون المثل بقصر الشيء بظمأ الحمار لأنه لا يتحمل. فما بقي من عمر هذا الرجل الهرم الكبير إلا مثل ظمأ الحمار، فينبغي أن يضحك. ما بقي من عمره شيء، لكن المسألة معقول لأن فطر العبد على هذا الخلق، أنه كلما ارتفعت سنه كلما تشبث بالحياة. يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. فهذا الشاب الذي يضحي بنفسه في لحظة فداء لا تحيا الأمم إلا على أكتافه وأكتاف أمثاله. لذلك صلاح الأمة كلها بصلاح شبابها، فأين شبابنا وماذا يفعلون وما قيمتهم على خريطة الدنيا؟ تجد شاب يركب سيارة والده وتنبعث الموسيقى والدفوف من الكتف، لماذا؟ هذا هو حق الله عز وجل في الشكر؟ هذا هو الوفاء؟ يعصي الله تبارك وتعالى على عين والده؟ ومعلوم أن أخطر مصيبة وأخطر آفة تهدد النعم هي المعاصي. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل إذا عذب المترب أهلكه، فإنه لا يعذبه ابتداء، إنما يرخي له الحبل لعله يرجع. فإذا كان لئيما ازداد طغيانا فيمد له، حتى إذا وصل إلى قمة الهرم أخذه، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يأخذه بعدما تقدمت سنه وكان بينتظر الراحة والمتعة بالمال، فإذا اقتص منه فليس عنده شباب ولا همة ولا عمر يجمع فيه الذي أخذ، فيصاب بجلطة، يصاب بذبحة، يموت ما تحمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهؤلاء فتية آمنوا بالله. يذكر المفسرون أنهم كانوا أولاد الطبقة الراقية، ويرجح ابن كثير وغيره أن هذه القصة حدثت قبل عيسى عليه السلام، وهو واضح طبعا، واضح أنها قبل زمان عيسى عليه السلام. جماعة هداهم الله عز وجل في وسط مجتمع كافر بالله تعالى. ففي يوم العيد وقد رأوا الناس يعبدون آلهتهم وتقربون إليها، قال واحد منهم ما هذا بالنصر، وأبى أن يعبد هذه الآلهة واعتزل تحت شجرة. وقال رجل آخر ما هذا بالنصر، واعتزله وجلس بجانب صاحبه لا يدري أحد عن الآخر شيئا ولا ما الذي أقعده لماذا اعتزل، حتى اجتمعت سلة من الشباب فبدأوا يتحاورون فالتقوا. إنهم آمنوا بالله، من أين جاءهم هذا الإيمان؟ من أين جاءهم هذا الإيمان؟ ليس كما يظن بعض الناس أن الله عز وجل عرفوه بالعقل، هذه مقالة خطأ. ربنا عرفوه بالعقل، هذه المقالة غلط، غير صحيحة، غير صحيحة. لو كان هذا العقل بمفرده بمجرده يدل على الله لما آمن الرجل الذي يزرع في الأرض وكفر الرجل مهندس الجيولوجيا ولا الرجل الذي صعد إلى القمر، الرجل الذي يعمل في محطة أبحاث الفضاء في الهند مثلا، إذا رأى عجلا خر له ساجدا، أين عقله؟ أما يهديه إلى الله؟ لا،

بئس الحياة، ما لها قيمة. مراجعتها للولد الدروس أهم من أمر الولد بالصلاة. الاهتمام بالحساب والقراءة والكلام دوت على مشارف الامتحانات، ارقبوا أوضاع البيوت، ارقبوا أوضاع البيوت، كل شيء يؤجل عشان الامتحان. وعليه دفعة 84 قاعد على الرصيف، حصيرة الصيف واسعة، استعجلش، لا تتعجل، تتعجل للبطالة، ما عاد للتعليم قيمة أصلا. ولذلك لابد من نسبة النجاح تكون 85% 95 حتى لو الولد راتب ينجح. ليه؟ قال يقولك هو هيقعد في المدرسة ليه؟ يقعد على الترابيزة ليه؟ محصرة الصيف واسعة، يطلع برا يقعد على الرصيف. الكلام ده كان زمان لما كان فيه تكافؤ فرص، وكان التعليم له قيمة، ان فيه وظيفة تنتظر الرجل، كل كان بيتقاتل على التعليم. دلوقتي انت هتقعده ليه؟ لماذا أجلس؟ لا، نجح وطلعه يقعد على الرصيف. فهذه الشدة قبل الامتحانات ما هي قيمتها؟ ما هي ثمرتها؟ وهل إذا قصر الولد في السعي إلى الله عز وجل قاطعناه، منعناه من المصروف، منعناه من الأكل على الطبليه، هل هذا موجود؟ غير موجود. ليس عندنا شباب إذا قامت حرب نعتمد عليهم، لسان إذا قاتل بعقيدة لا يغلب أبدا، إذا قاتل بعقيدة لا يغلب. فقصة أصحاب الكهف فيها رموز وفيها معاني. أول شيء التجأ الفتية إليه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أن تتمسك بالله تبارك وتعالى هو رأس مالك الحقيقي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا سلام على المعنى، فضربنا على آذانهم. إذا سلكت إلى الله سد أذنك عن شبهات عدوك، سد أذنك، فإن بوابة الأذن تضعف القلب. إذا كنت تعلم أن الله حق وأن كتابه حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، اثار شبهة على الحق الذي في يدك، لماذا تتوقف؟ لماذا تتوقف؟ وهذا عدو يعني لا يرجى منه خير، لماذا تتوقف؟ لماذا تشك في البيان الذي في يدك؟ فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. فإذا سلكت إلى الله فسد أذنيك ولا تستمع لشبهاتهم، فإنهم يسمونها بغير اسمها. قالها فرعون قبل ذلك، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يصفون القلة المؤمنة دائما بأنها شرذمة وحاقدة على المجتمع. هم شرذمة قليلون يخالفون الرأي العام والشرعية الدولية، وإنهم لنا لغائظون يريدون زعزعة الأمن ليغيظوننا، وإنا لجميع حاذرون. إحنا بنعتمد على الروح وعلى الفهم القومي. طبعا لن يضحكوا عليه، أنتم كلكم أذكياء، أليس هذا هو الذي يقال من لدن فرعون حتى الآن؟ أيها الإخوة الكرام، هؤلاء فتية هاجروا إلى الله، وكل مؤمن له هجرة إلى الله عز وجل رغما عنه، إما ببدنه وإما بروحه. أحيانا يعجز الإنسان في المجتمع المخالف أن يهاجر ببدنه، لأنه أين يذهب؟ لن يجد مسكنا مع غلاء المساكن، فلا أقل من أن يهاجر بروحه إلى الله. كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنا براء منكم، إنا براء منكم. هذه الهجرة تكون بالبدن إذا استطاع، والعلماء يقولون إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، لكن لا تبقى أنت والمنكر في مكان واحد، إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول أنت من طريق المنكر خشية أن يؤثر على قلبك. فإذا عجزت أن تهاجر ببدنك فهاجر بروحك إلى الله عز وجل، تحيا بينهم وأنت غائب عنهم، ليست اهتماماتك كاهتماماتهم، ولا ما تريد كما يريدون. والهجرة بالبدن هي الأكمل وهي الأفضل. ولذلك هاجر إبراهيم عليه السلام وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك بلده التي يحبها لمحبة الله عز وجل لها، محبة الله إياها. قال: إن والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يأتي بعض الذين يتمسكون بالتراب وإلى تراب يقولون هذا يدل على محبة الأرض ومحبة الأوطان. والرسول عليه الصلاة والسلام توجع لأنه خرج من وطنه، وهذا كذب. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا لأنها أحب أرض الله إلى الله، وكذلك مكة هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا التي ولدنا فيها لأنها أحب أرض الله إلى الله. فهذا هو مناط الأمر، ليس لأنه ولد فيها. ما قيمة الأرض التي ولدت فيها ويكفر بالله عز وجل فيها ليل نهار؟ لماذا أمرت بالهجرة إذن؟ وكما يقول العلماء: إنما الدار بساكنيها، إنما الدار بساكنيها. كانت مكة يوما ما دار كفر، أليس كذلك؟ كانت دار كفر، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، فهي الدار بساكنيها وبما يغلب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا تمسكا بوطن ولا ببلد ولا بتراب، حاشاه من ذلك، إن قلبه متعلق بالله عز وجل. فخرج مهاجرا، وخرج الصحابة مهاجرين إلى الحبشة مرتين وذاقوا أشد صنوف العذاب، لكنهم كانوا شبابا. أما الشيوخ الذين تداركتهم عناية الله عز وجل فأعطى الشباب لقلوبهم وإن وهت أركانهم وجوارحهم. ذكر العلماء أن رجلا كبيرا شيخا كبيرا أراد أن يهاجر، لكنه عجز عن الخروج من مكة إلى المدينة لارتفاع سنه، وهو يتمنى أن يخرج، فغلبه شباب قلبه وأرغم جوارحه الواهية وخرج يسعى من مكة إلى المدينة. وجماعة الحجاج اللي بيركبوا الحافلة الأتوبيس يقول لك بناخد من مكة المدينة 7 ساعات. طب هذا الرجل الذي يسير بين الجبال التي يخاف منها أقوى الرجال قلبا، هذا الرجل خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، لكن أدركه الموت وهو في الطريق. فلما أحس بدنو أجله ضرب كفا على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله تبارك وتعالى في شأنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلب شاب فلا أقل من أن تهجر أصحاب المعاصي بقلبك. لماذا تبقي إليهم بالود؟ أنا لا أقول لك اضرب، ولا أقول لك تكلم، إنما أقول لك اهجر بقلبك، اهجر بقلبك، وليس هناك تبعة على الذي يهجر بقلبه. هتضرب بإيدك ستؤذى، تتكلم بلسانك ستؤذى، وأنت ضعيف فتريد أن تنكر بلا خسائر. الإنكار بلا خسائر إنكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني رجل آمن من الأذى ومع ذلك لا ينكر، هذا لا يمكن يكون في قلبه إيمان فعلا. على الأقل تحول بقلبه، لا تلقي إليه بالود، لا تساعده، لا تلقي عليه السلام. لو أننا عاملنا العصاة كذلك لتقلص حجم العصيان في الأرض. أحيانا الرجل يسمع رجل يسب دين الله ويسب الله في الشارع، كل اللي يعمله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ويمشي. طيب هذا الذي سب الله لو أنه سب أباك والله ما تركته، وممكن تفقد حياتك وانت بتقاتله. ليه؟ أبوك أعز عليك من الله وعادي جدا، والرجل لا يلام. لو يعني الرجل اللي بيسيب الدين معاه مطوة ولا سكينة وضربه عمل لعاها مستديمة لا أحد يلوم، والعمل اللي عليه ما سب أبوه عادي، تبقى مسألة ليس فيها شيء. كما قال مرور القيس بعد ما فاق من شرب الخمر، فقال لصاحب له يلا عشان نطلب الملك. فلما خرجوا وذهبوا بقى إلى مشارف البلاد التي سيقاتلون على الملك فيها، خاف صاحبه وجبن، فأنشأ قصيدة رائية جميلة يقول فيها: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. احنا لو قاتلنا ومتنا الناس هيعذرونا، يقولوا والله ده ناس عندهم همة، ما كانوا بيطلبوا ايه؟ ده بيطلبوا الملك، فسيعذرونا اذا نحن قتلنا في طلب الملك. الله عز وجل يسب، ودينه يسب، والرسول عليه الصلاة والسلام يسب، كل رد فعل الجماهير استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذا هو الواقع. لو ان هذا الذي عصى تجمع عليه الرجال وتفرق دمه بين القبائل كان يتعذب الآخر، لما يضربوا 20 واحد 30 واحد أو يجرجروه إلى ولاة الأمور فيعاقبونه، كان يبقى أي رجل يخشى أن يسب دين الله عز وجل. يبقى على الأقل الإنكار بالقلب، لا تبقي السلام ولا تساعد ولا تعاون، هذا أقل القليل بالنسبة للهجرة، هجرة الروح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله أبدا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبدا. تنقطع الأرحام إذا كان عدو، إذا هؤلاء اتخذوا الله عدوا، ليس بينك وبينه رابطة. يبقى الهجرة هجرتان، أقرب الهجرة إلينا في زماننا وفي ظروفنا هجرة الروح. إذا عجزنا مع أن هجرة البدن أكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوة البصيرة المتمثلة في العلم بالله عز وجل مع الهمة والإرادة. العلم هو الذي يطيل نفسك في البذل، الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يحبونه لا يبذلون له أبدا، إنما الذي يعرفه يبذل له راضيا. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال للشهداء الذين أدخلهم الجنة وعاينوا هذا الجزاء العظيم، أتريدون شيئا؟ قالوا نعم، نريد أن نرد فنقتل فيه. مرة أخرى، البذل لله عز، عز، نريد أن نرد فنقتل فيه. وما قدر الله حق قدره، لو عرفته لبذل. لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ما لنا إذا قتلنا؟ قال لك الجنة. قال بخن بخن، أرواح هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، ما لك فضل ولا بذل. خلقك نعمة، وهدايتك نعمة، وتثبيتك على طريق الهدى نعمة، وصبرك على الأذى نعمة، وشكرك نعمة. فمتى تشكر؟ إذا عجزت عن شكر الشكر، متى تشكر؟ قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن هذا الشعر يكون مثل الإبر، مثل الإبر، ألان أصلها وطمس رأسها. قال يا موسى: أما قد عرفت ذلك فقد شكرتني. مجرد أنك أنت عرفت أنني الواهب، أنني الذي أعطيتك، فانظر إلى ربك كيف يرضى بأقل القليل، أقل القليل. مجرد ما تعرف أنه هو الذي تفضل عليك، هذا هو الشكر. فلماذا تفر منه وهو شكور؟ إذا عملت العمل له وإن دق لا يضيعه عليك، أتفر منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما واحدا من دهره. أخرجوه. من صفات الله عز وجل أنه شكور، شكور صيغة مبالغة، فعول، يعني يشكر ويشكر ويشكر. على إيه؟ على عبد ذكره يوما واحدا، فكيف لو أمضيت حياته، حياتك ذاكرا له؟ العلم مهم، العلم الإرادة كجناحي الطائر، تنفسخ الإرادة وتنفسخ العزائم بالجهل. كان في رجل صوفي اسمه سمنون، كان يقول: يا رب ابتليني وسترى. هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول ابتليني وسترى، جاهل، جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية. ولما دخل على عمه العباس وهو يشتكي من مرض وهو يقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فشدد علي الآن، قال يا عباس: يا عم رسول الله لا تقدر، لو شدد عليك الآن لا تقدر، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو. كما تدري، مع أن لقاء العدو هو الجهاد في سبيل الله، والموت في الجهاد معنى شهادة، يعني الجهاد في سبيل الله ذروة سلم الإسلام، ومع ذلك يقول لك: لا تتمنوا لقاء العدو، لأنك لا تدري إذا لقيته تفر من الزحف أم تثبت، إنك لا تدري إذا جاء البلاء تنفسخ عزيمتك أم يعينك الله عز وجل، فلذلك لا تتمنى البلاء. فهذا الجاهل يقول: اللهم ابتلني وسترى، سترى همة وترى صبر. فابتلاه بحبس البول فيه فلم يتحمل، وجعل يمرق خده في التراب، يا رب ارفع. خوف على صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن، وهو يقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب فسخت عزيمته، زعم أنه يقدر ويصبر على بلاء الله وعجز. بل لابد من علم. ومما يؤسف له أن يذهب الحاج إلى بيت الله عز وجل لا يعرف شيئا البتة عن المناسك، لكن عارف فروق الأسعار بين الباخرة والطائرة، وعارف كل الشركات بالجنيه الواحد. الشركة الفلانية 4000 جنيه، الشركة الثانية 4300، الشركة الرابعة الطيارة بكذا والباخرة بكذا والأوتوبيس بكذا، والسكن بعيد عن الحرم 150 متر، 300 متر في الشبيكة في العزيزية، عارف كل حاجة. رايح ليه؟ ماذا ستفعل هناك؟ ولا عنده فكر، ولا خطر بباله أن يحضر مجالس توعية الناس بمناسك الحج في المساجد، ولا أنه يرفع سماعة الهاتف، ولا أنه يركب مواصلة عشان يذهب لرجل يعلمه مناسك الحج. هو ده أقل شيء هو ظاهر أمامنا للعيان. ترك أولاده وبذل ماله لشيء لا يعلم عنه شيئا، وروح هناك يذبح يوم الهدي يوم 7 يعني قبل دخول الحج، يقول لك يا اخي ما احنا في اشهر الحرم، احنا من 10 ايام فاتوا من شوال واحنا في الاشهر الحرم. طب لماذا تذبحون؟ يقول لك عايزين ناكل لحم ويذبحوا. من اين لهم هذا؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم. يروح يفوت مزدلفة، وأحيانا يجلس خارج عرفة، ويروح يقتتلون على جبل الرحمة ويطلعوا كده يتشووا في الشمس على جبل الرحمة. لماذا تصعدون على هذا الجبل؟ إيه الفضيلة لهذا الجبل؟ ما هي فضيلته؟ لا يعرفون شيئا، لذلك يقصر نفسهم. لقد رأيت بعيني جماعة بيدخلوا الجوز على عرفة. تصور واخد معاه الجوز بيتقرب الى الله نفسه طويل، رايح يعصي الله على عرف. هذا نمط. اتقاتل بهذا؟ لو انك قاتلت به تنتصر؟ ابدا لا تنتصر. لذلك العلم ثم العلم ثم العلم. كلما علمت كلما أحببت الله، كلما علمت قدره كلما أحببته. وأنا لا أتصور أن تحب من لا تعرف أبدا. وإن ادعى الناس المحبة لا يحب الإنسان من لا يعرفه أبدا. كلما ازداد معرفة بصفاته كلما ازداد حبا له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخ الكريم، اعمل لله ومت حيث شئت ومتى شئت. لكن كن عاملا لله عز وجل، وفاك الأجل في دارك في غير دارك وأنت غريب، المهم أن تكون عاملا لله عز وجل. واعلم أن إقبالك على الله عز وجل يترجم على هيئة أعمال، والله عز وجل يحب الذي يبادر إليه، يحب الذي يبادر إليه. أنت شاب تعلم العلم، فإن الأمة فقيرة إلى العلماء الربانيين، العلماء الربانيين نحن أفقر ما نكون إلى هذا النمط من العلماء. العالم الذي لا يخالف قوله فعله، العالم المحترم، احنا في أمس الحاجة. الناس ليسوا أغبياء، الناس أذكياء، وإذا خالف العالم يعلمون أن هذا ليس من الربانيين، قد لا يتكلم ولا يعلم لكن لا يأتسي به. فأين شبابنا؟ صحيح الحمد لله في صحوة عظيمة ورجوع نسبي بالنسبة لما كان قبل ذلك، صحوة ممتازة جدا. ودائما ننوه ونقول إن هذه الجماهير الطويلة العريضة ليست جهد الدعاء إلى الله عز وجل، لأنهم قلة، جهد الدعاء لا يمكن يكون هذه الأعداد الغفيرة، إنما الله عز وجل هو الذي أرجعهم وهو الذي ردهم إلى دينه ردا جميلا برغم قلة عدد الدعاء أقل من القليل. فنحن نريد هذا النمط. يعني مثلا مركز مركز قلين كم نتمة؟ مثلا مليون؟ يعني المركز كله، المركز كله بالأرياف كله مليون مثلا؟ مثلا قل مليون، قل 700,000، يعني المحافظة عندنا كفر الشيخ 4 مليون، ف13 مركز يعني خليكم كده 500,000. ماشي 500,000، كم طبيب فيما في قلين؟ مش أكثر من 200-300 مثلا، 400-500. طيب كم عالم في قلين؟ شوف بقى النسبة المحزنة. وأنا هقول لك كم عالم عندك أنت من وجهة نظرك. أنا لن أناقشك وأقول لك إن العالم شرط 1-2-3-4 وإلا مش هتلاقي حد خالص، لكن بمنظورك الشخصي، بمنظورك الشخصي أيا كان هذا المنظور، إن شاء الله حتى يكون لابس عمة وما يعرفش حاجة ومن وجهة نظرك شيخ، عده كم واحد عندك أنت تعرف تعدهم. أنا أظن وأزعم وأرجو أن لا أكون قد افتدت عليك وعلى اختيارك أن أنت لا تستطيع أن تكمل 10 أبدا. تعرف تعد 10؟ لا تستطيع. لو بدأنا بقى ننخل بقى اختيارك، هل 10 دول ممكن ما يصفصفوش على حاجة خالص؟ وقل مثلا هنطلع بواحد. فيا جماعة لو موجود 30 واحد 50 واحد في مدينة في مركز قلين، دول يكفوا فتوى وإرشاد 500,000 أو 700,000 رجل يريد السعي إلى الله؟ العدد ده كافي؟ إحنا بنعاني من محنة لا تشعر بها الجماهير. حاجة الناس إلى من يدلهم على الله أشد من حاجتهم إلى علاج أبدانهم، لكن لا يشعر بجسامة فقدان العالم إلا السالك إلى الله فقط. إنما العيش في الدنيا واخدها بالطول والعرض، إن شاء الله يموت العلماء كلهم لا يحتاج إليهم، لأنه ما فكر يوما من الأيام أن يستدل بهم على الله، فهم غائبون من حسه ووجدانه حتى لو كانوا أحياء. لكن السالك إلى الله هو الذي يشعر بهذه المحنة، مثل المريض بمرض مزمن، مرض خطير ولا يوجد أخصائي لهذا المرض، يبقى هو ده الوحيد الذي يشعر بمحنة عدم وجود الطبيب المختص. ولذلك في زمن الفتن حيث تشتد الحاجة إلى العلماء، لأن البدهي من الدين يصير غريبا، شيء البسيط السهل الذي كان معروفا يصير غريبا في زمن الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان، زمان الفتن يعني، حيث يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ لأنه يقول لك مات وهو يعرف الله، لكن هذا لا يدري إن عاش لعله يمسي كافرا أو لعله يصبح كافرا، فخايف على نفسه فيتمنى الموت. يكون الموت هو أعز غائب في ذلك الزمان، لو أن في علماء يدلون الناس على الله عز وجل بأن الإنسان في أمان. ولذلك لم يبتلى جيل مثل جيل الصحابة، وأعظم بلاء ابتلوا فيه ليس أنهم عذبوا، ولأن بلال يتحط في رمضاء مكة حيث تشوى الجلود، ولا أنهم عذبوا أبدا، كل ده كان يهون. إنما أعظم مصيبة ابتلي بها الصحابة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل، أنا عايزك تعيش معي، تخيل إن إحنا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بقى مفزع الملهوفين، وكل رجل مبتلى يروح يراه، مجرد ما يراه تنحل كل مشاكله، يدله على الله، يفتيه، يسدده، يبصره، يحنو عليه، كان ملء السمع والبصر. فجأة لم تجده، لم تجده. عايزك تستشعر هذا المعنى. ولذلك فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس لما رجعوا من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أنس، أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك قلب تهيل التراب عليه وترجع وتسيبه وهو اللي كان ملء السمع والبصر؟ العالم يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، وجوده بيدي اطمئنان للقلوب، كل ما تحصل مشكلة بتبقى عارف ان في واحد يحلها لك، واحد يديك الفتوى. لكن لا يشعر بهذا الا من يريد الله، لان هو الذي يدل على الله عز وجل. اين العلماء؟ من الذي يستشعر بفداحة الخطر؟ طبعا واحد يقول: والله انا كبرت، كبرت سني وانا رجل ما عندي استعداد لتلقي العلم ولا ان انا اروح. اقول له: يا اخي اقفل طالب علم، انت رجل معاك فلوس، ولا اقول لك ادفع صدق، لكن اقول لك ادفع من زكاة مالك. الزكاة لازم تطلع، ادفع من زكاة مالك. سل الرجل العالم، اقرب عالم عندك او اقرب طالب علم عندك نابه له مصداقية، قل: والله انا اريد ان انا اتبنى طالب علم وانفق عليه حتى اموت او يموت، بدل ما هو بيروح الشغل 10 ساعات في اليوم وبياخد مرتب ما يجيبش للحمام ذرة، خلاص احنا هنرحمه 10 ساعات دول، هنقول له: اوقف حياتك لله شرط، تبتاخد قد كده سأعطيك ضعف المبلغ، لكن انا لي شرط ان توقف وقتك للمسلمين للتعليم وللعلم والتعلم وتنفق عليه، وبقول لك مرة ثانية من زكاة المال، لانها زكاة المال ستخرج، لان انا لو قلت يا جماعه تصدقوا تقول: والله احنا يعني بنكمل عشان انو خلاص براء، لكن زكاة مالك لابد انك ستخرجها. وطلاب العلم فقراء او مساكين مستحقون للزكاة، 99.999 من الف من طلاب العلم فقراء او مساكين يحتاجون الى الزكاة. يبقى انت رجل عملت لله عز وجل واستيقظ، واحمد الله انك وجدت من يذكرك، ثم احمد الله ان فتح قلبك للذكرى. ما هو ناس بتسمع وتتعظ، ناس بتسمع وخلاص لا تستفيد، فكونك تسمع هذه نعمة، كونك تستجيب للذكرى هذه نعمة. واعلم ان هذا الرجل الذي فرغته واوقفته لله عز وجل بزكاة مالك لا يهتدي على كلامه رجل إلا كنت قسيمه في الأجر. كلمة يقولها يهتدي بها رجل، أو تنير الطريق لحائر، أنت لك نص الأجر بمئة جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه بتدفعهم في الشهر. طيب أنت زكاه مالك مثلا بتاع 50 جنيه، لا مانع أنك أنت تشترك أنت وثلاثة أربعة وتكفل طالب علم وتشترط عليه ألا يهدر وقته وأن يوظف كل حياته لله عز وجل. أهل الأرياف مثلا مبتلون بالخطباء، تروح أي عزبة من العزب أحلى نومة في خطبة الجمعة، لأنه عذاب أليم، عذاب أليم. تسمع ناس بتكلموا كلام عجيب. والله مرة واحد بيقول لي تعالى اخطب بينا مرة لحسن، الخطيب بتاعنا كل جمعة يشغل الشريط. قلت له يعني شغل الشريط؟ قال لي هي خطبة واحدة في العمر بقولها احنا حفظناها، بقول لما ياخد نفس ابقى عارف هيقول ايه. وده رجل فلاح، يعني المفروض ان هو مثلا ايه ما عندوش قصة من العلم وبتاع عشان خاطر يكشف الخطيب. لكن شوف حاجة الناس، الناس محتاجة، وعندنا فقر مدقع. لما بقى توظف 10-15 واحد مثلا في مدينة ولا في مركز كلين ويروحوا بقى يحرسوا القرى ذهابا وإيابا ويوعوا الناس ويرشدون الناس إلى الله، ده هذا أعظم الأعمال وأبركها. لكن تتوقف شباب لله عز وجل، هذا الذي بإمكانك أن تفعله، حيث أن فاتك فترة التعليم والتعلم والسعي والكلام. فالله تبارك وتعالى يحب العامل له البادر اللي يسمع مثل هذه الدعوة. أول رجل يبادر إلى تنفيذ هذا، إني لأرجو من الله عز وجل أن يكون له أوفر نصيب من قول الله تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا يحب اللي يروح له الأول. خرج موسى عليه السلام هو والسبعين، وبعدين لأنه كان مستعجل ونفسه يلقى الله عز وجل ويكون في رحابه، مد الخطى وسباهم كلهم. فربنا سبحانه وتعالى بيسأله وما أعجلك عن قومك يا موسى، ليه جيت بسرعة وسبتهم وراك؟ قال هم أولئي على أثري جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى، ترضى علي. ما هي دي علامة الإقبال على الله، تكون أول واحد في الطابور. إنما آخر واحد في الطابور وجاي مكسل، لا يمكن أن إنسان يكون راغب. يعني أيام زمان لما السمك كانوا يقولوا عليه سمك روسي، أنا عارفش ليه قالوا روسي، لأن إحنا كنا بنتعاون مع روسيا وقتها وكنا بناخد سلاح وبتاع، فقال لك سمك روسي، مع إنه من عندنا، سمك من عندنا بتاعنا إحنا، يقول لك سمك روسي. المهم وكان السمك ده يجيب نزلة معوية وأي حاجة، ومع ذلك كنت تلاقي العالم نايمين من الساعة 3 بالليل على باب الجمعية، نايم على باب الجمعية. طيب يا أخي أنت دلوقتي هتنام من الساعة 3 بالليل، الجمعية بتفتح الساعة 9، الوقت اللي أنت واقفه ده، طب ما تصحى الساعة 9 وتوقفه كمان، خليها 5 ساعات، وقف 5 ساعات في الطابور وأنت هتغيب 5 ساعات. يقول لك لا، المسألة مش مسألة وقت، المسألة مسألة إن أنا على موصل مش هلاقي سمك. ما هو 5 ساعات صحيح، لكن على موصل الشباك هيكون السمك إيه؟ عام، يبقى خلاص مش هلاقي سمك. طب إيه اللي مقعدك؟ يقول لك أنا عندي عيال ونفسهم ياكلوا سمك. فيقوم الفكرة دي ان نفس ولاده ياكلوا سمك وما يحرمش ولاده من السمك، يوم دي تقعده من الساعة 3، يقوم الليل من الساعة 3 للساعة 9 الصبح. اشوف ده رجل راغب عنده همة لانه يريد شيئا. يعني اذا هو يقول لك بمناسبة الطوابير والجمعية دي، يقول لك واحد قدام جمعية افلس، لا جزمة تلق في رجله كده، فقام قاعد وقاعد يربطها، فواحد ماشي وراه قال أكيد هيوزعه حاجة، وقام واقف وراه، هو بيربط البتاع الرباط وده واقف وراه، قام جاء ثاني واحد وراه وبعدين ببص كده لا مثلا 20-23 واحد وراه، قال جايز يكون في حاجة فعلا. طب وأنا أسيب ليه الطابور وأنا أول واحد؟ أشوف وقف، دي حمى الطوابير أياميها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فأنت أول ما تسمع الدعوة دي وتتحقق من صدقها، وانت راجل بتخرج زكاة مالك، تشوف طالب العلم ولا العالم المؤتمن، تقول له: والله أنا أرجو أن أسجل نفسي أول واحد عايز أدخل طالب علم، أو أنا وفلان ندخل طالب علم، ويوقف نفسه لله عز وجل. يبقى أنت كده أسهمت بمالك في خدمة دين الله عز وجل. العلم ضرورة، الناس تحتاج إلى العلم. أهو النهاردة مثلا كل التجار بيشتكوا من الركود التجاري والقوة الشرائية تراجعت إلى حد كبير، وبعض أصحاب البضاعات خسر، زي مثلا أصحاب السيارات فجأة تنزل السيارة اللي هو شريها على أساس يبيعها 83,000 تنزل ل 59,000. العالم دلوقتي الآن بينشر، مفيش حد بيشتري، ليه؟ الفلوس راحت فين؟ البورصة. كل العالم ودى فلوسها البورصة. طيب هل فيه واحد قبل ما يطلع فلوس وداها البورصة أم قال أما استشير عالم ببلاش مجانا أهو وأقول له البورصة حلال ولا حرام؟ فكر يسأل السؤال ده. يا أخي ده أنت لو أنت رجل تاجر بتتخذ مستشار قانوني ومستشار ورجل محاسب بتدفع لهم فلوس طول السنة. مستشار قانوني بياخد مرتب طول السنة ما بيعملش حاجة، ممكن ما يحصلش أي قضية، يجيب سنة كاملة ما يشتغلش، ومع ذلك أنت بتدي له مرتب لأنك حبسه لك، وكذلك محاسب عشان يظبط لك الحسابات. طب ده العالم الاستشاري ببلاش مجانا، ترفع السماعة وتكلمه وتاخد من وقته ربع ساعة ونص ساعة وساعة، تقول له تعالى لي وتاخده وتركبه وتضيع عليه يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وساعات ما تقولوش متشكرين ولا يسألك شيئا لا جزاء ولا شكورا. وده لو راجل برضه بيشتغل زيك، ما هو ضيع من حياته يومين عشان المفروض انك انت تعطيه أجر، ومع ذلك لا تفكر انك انت تستشيره عشان تعرف البورصة حلال ولا حرام. لكن العالم عندها سعار، يعني واحد مثلا بيقول لي شركة طرحت الأسهم بتاعتها السهم 56 جنيه، بعد 6 شهور فقط وصل السهم 556 جنيه. يعني اللي حط 100,000 بقى معاه 500,000. ساعتها الواحد لما يكون عنده علة ومريض يقول لك نأجل المرض شوي، نأجل الكشف، ده 100,000 بقى معاه 500,000، أحط 100,000 لمدة 6 شهور ويبقى معايا 500,000، أكشف وأكل وأشرب وأتشبرق ويبقى معايا إيه؟ 100,000. هو يقول كده. والبورصة ده نظام يهودي، وستذكرون ما أقول لكم، هتبقى أمر من توظيف الأموال. إيه اللي جرى الناس وجرى إنهم يطلعوا بقى اللي تحت البلاطة يحطوه في البورصة؟ قال لك لأن الدولة هي المشرفة. الدولة هي المشرفة، فأموالنا في أمان. أقول لك لا. اليهود اللي معاهم الزنبلك هم اللي بفروا المسألة كلها عاد، والبنك الدولي يعمل كل حاجة، وادي بنك الاعتماد والتجارة أظن انتوا عارفين انه فل ويجابوا دولار. تعرف بنك الاعتماد والتجارة؟ كنا نتخيل ان اي بنك يفلس في الدنيا الا البنك ده. تعرف ليه؟ لان اصحاب البنك دول هم شيوخ الخليج، امراء الخليج، هم اللي أقاموا البنك ده برؤوس أموالهم، فلو أفلس الدنيا هم ما يفلسوش، تسمعهم مليارات، فلس البنك يحطه، ومع ذلك عاجزون عن إقامة البنك برغم وجود الماء. ليه؟ إن اليهود هم اللي مسكين عجلة المال في الدنيا. فاللي يقول لك المسألة مضمونة، لا مش مضمونة، لكن دي حيلة ماكرة، الناس كلها طلعت الفلوس ودخلت الربا على أشد. كان في مكاتب سمترة بين صاحب رأس المال وبين الشركات، البنوك دخل وصير، ودخل بقى في مسألة العمولات، وبدأوا يبتكروا أشياء علشان يلمعوا الربا. ما هو الجماهير مش عايزة تاكل حرام، فهو يسمي لك الحرام باسم مختلف على ما تكتشف إن هو ده تكون بقى مت ولا شبعت أكل. على ما تكتشف المسألة. ما هم أول ما قال لك نحدد الناس، الناس قال لك حددوا الناس. أطلع بما قال لك لا تحديد إيه وتعيدة حرام وتاء، قال لك لا يا أخي أنا أقصدش كده، لا نسألك التحديد بل التنظيم. قال هو رجع ليه قال لك التنظيم؟ لا ما كانش ذكي قوي لما استخدم كلمة التحديد والعلماء موافقين، قال لك لا هذا لا يجوز. وإيه نحدد الناس ليه؟ حددوا الناس. لكن الناس ده احنا عايشين على 4% من مساحة أرضنا، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، خراب يا باد 96%. الناس ايه اللي بيحددوه؟ لا ده انا عايز اقول لهم حاجة، نصيحة لله عز وجل، قولوا للجماهير كل واحد يروح ياخد له 1000 فدان في الصحراء وصلحوه وأطلقوا أيديهم، هتلاقي الرقعة اتسعت والناس معاه فلوس، بس لو يضمن الملك، لو يضمن الملك. لكن الفساد الإداري هو المسؤول عن كل الفوضى اللي احنا فيه، لا ينقصنا مال ولا عقليات ولا شغل، عندنا إرادة وعندنا طموح وعندنا عمل كل شيء، بس أمني. وهو جريدة الأهرام من عدة سنوات نشرت محنة 3 إخوات جايين من سويسرا أيام ما قالوا الثورة الخضراء وبتاع، واللي ياخد حاجة في الصحراء يخضرها تبقى بتاعته، وجابوا رأس مالهم اللي اشتغلوا 20 سنة في سويسرا وجوم هنا علشان خاطر يستصلحوا أموالهم 1000 فدان. واحد قال له أخوه أنت نظرك 6 على 6، قال له آه، قال له إيه آخر حدود نظرك؟ قال له الحتة الفلانية، قال له يبقى ده متكنة، طوله عرض، ما قال له خد اللي أنت عايزه. بدأوا بقى يجيوا بقى جرارات وبلدوزرات وبتاع ويصلحوا لمدة 3-4 سنوات، وحفروا آبار وهدير الماكينات والبلدوزرات كالرعد. فلما بعد ما خلصوا كده وبتاع راحوا علشان ياخدوا سندات ملكية، قالوا لهم لا ملكية ايه؟ حد قال لكم صلحوا؟ ازاي ده في الثورة الخضراء؟ الثورة الخضراء، قال له الثورة خضراء ولا بيضاء؟ انتوا 3/4 البتاعة بتاعتكم دي جت في ملك القوات المسلحة. القوات المسلحة مش عارفة، ما سمعتش الصوت والهدير والمش عارفه وبيب بيب على مدة 3 سنوات، وشايفيننا بنخضر وكانت صفرة بقت خضرة. المهم كان الناس واصلين، المهم بعد حيلة قالوا لهم يبقى نبيع لكم الفدان ب200 جنيه. قال ليه؟ هتبيع الفدان ب200 جنيه ليه؟ لأن أنا باخد 1000 فدان ولا 2000 فدان وتلزمني ان ادفع 200 جنيه وانا راح شبابي وراح مالي كله في الارض ديت ليه؟ يوم انا بقى لو راجل معايا مال لا يمكن اقبل على هذه الفكره مهما تقول لي، مهما تقسم لي بالله ان المره دي امان وده غير اللي فات والكلام ده لا يمكن اصدق. المساله كلها فساد اداري، بكل المساله فساد اداري. فالعالم كلها مقبله على البورصه وكل الناس حطت فلوسها في البورصه ولا يعلمون اهو حلال ام حرام. هذا جائز؟ هذا جائز أن يقدم على هذه البورصة بدون ما يرفع سماعة الهاتف ويسأل عالم المسألة حلال أم حرام؟ هذا ليس من حق العبودية. العبودية لله عز وجل هي باختصار كده وكلمة مبسطة ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية، شيء ساكن تحركوش، والشيء المتحرك ما توقفوش إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية اللي هي في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يحكم الرسول نفى الله عنه الإيمان حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر. كل يوم بتصل إلي شكوى من الشباب، أخرها واحد أبوه مديله علقة ما يأكلهاش بتاع في مطلع. ليه؟ عشان أعفى لحياته. طب ليه؟ طب يعني هقول لك على حاجة، لما الولد ده يروح ويشم هيروين ولا كوكايين انت تتبسط. طب اللحية دي سياج امان، سياج امان، طول ما هو ملتحي عمره ما يشم، عمره ما يلعب قمار، بهيلتحي من اللحية. حتى لو بيدخن وربنا كان مبتلي بآفة التدخين حيتركها، او لو تجرأ وما كانش في قلبه الايمان اللازم هيدخن كده في السر، يعني لو كان هو رجل مستعلن بالمعصية سيخفيها. الجماعة اللي بيقول لك ان اللحية دي من القشور المهم القلب واللب، نقول له خلينا نقول انها قشور، مع انها مش كده، ديننا ليس فيه قشر، ديننا كل لب قشر اللي هو ملوش قيمة عند الناس. لكن انا هقول لك ان هذه اللحية هي التي تصون قلبك. هل عاش لب بلا قشر؟ شفت انت كده؟ يعني الشجر ممكن اللب بتاعها ينمو بلا قشر، ولا القشر هو الذي حمى اللب؟ اللب اللي انت بتأزأزه ده، القشر ده مش هو حياة البذرة اللي جوه؟ بدون القشر كنت تلاقي اللي جوه ديت؟ ما تلاقيهاش. إذن هذا القشر هو حياة اللب. إذا الواحد إذا كان ممكن يعمل معصية دي بتمنعه، يبقى تحميه، يقول عيب على دقنك، عيب على دقنك، يعني إيه؟ لا يصح إن واحد مثلك في وقارك. ليه؟ لأن اللحية علامة إيه؟ التزام. واللحية أيضا علامة علم، الناس مفكرة كده، ما اللحية علامة التزام آه، لكن مش علامة علم، مش لازم، مش لازم، لأن حصل نوع من الخطأ عند الجماهير يقول لك لا أنا ما ربيهاش إلا لما أكون أدها، ويتخذ هذه ذريعة إنه يفضل في الموضوع. لا، أنت عمرك ما تبقى أدها، إذا كنت أنت عايز تبقى أدها بمنظورك عمرك ما تبقى أدها ولا حتوصل لها، يبقى تفضل طول عمرك مقصر هكذا. لا، اللحية ما لها علاقة بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى في أهل ذكر وفي ناس جاهلة هيسألوا أهل الذكر، ومع ذلك فأمر الكل بإعفاء اللحية. لأن اللحية يا جماعة وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء، وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء. يعني مثلا أنا لو ماشي في الشارع وأنا رجل غريب عن المدينة، وواحد ماشي سأل واحد قال له الجدع ده مسلم ولا يهودي، هيقولوا هما الاثنين إيه؟ مسلم. ليه؟ لأن أنا رافع الراية، الراية أنا ماشي رافع. لكن خلي مثلا واحد حليق ولابس بنطلون ولابس كرافتة ولابس جاكيتة ومش عارف ايه وبتاع، وواحد سأل الثاني ده مسلم ولا نصراني، هل يستطيع الجزم بأنه مسلم؟ يقدر يقول مسلم لا ريب فيه، ولا ممكن يقول يحتمل أن يكون مسلما ويحتمل أن يكون كافرا، مش كده؟ ليه؟ لأنه لم يظهر الهوية. فأول فايدة لهذه اللحية إظهار أنك مسلم، راية أنت رافعها. ولذلك كان زمان عمر بن الخطاب لما يشوف واحد من اليهود يرتدي أزياء المسلمين كان بيضربه، قول له اخلع هدومك. ليه؟ لأن كده حيلبس على الناظر، يفكره مسلم فيعطيه حق المسلم. يبقى اللحية ما لها علاقة بالعلم، مش مربوطة بيها، يعني حتى يكون ملتحن لابد أن يكون عالما، لا هذا وهم. لكن اللحية إيه؟ اللحية هي شعار. يبقى أنت لما تيجي تضرب ابنك خليه يحلق لحده بالعافية، الولد ده لا تأمن عليه الانحراف. والله يا جماعة اتصل بي الشهر الماضي شاب قال أنا كنت ملتزم وكنت ملتحي فأحببت فتاة جرت، فوجدت أنني لا أستطيع أن أشبع نهمتي ولا أصل إلى هذه المرأة إلا أن أحلق لحيتي. حلق لحيته والبنت اللي أحبها متزوجة، وكلام في التليفون بالنص ساعة والساعة والثلاث ساعات. قال حتى كدت أن أذني، فاستيقظ وجاء يتصل بالهاتف وهو يرتعش ويبكي على نفسه، يقول أنا كنت ملتزم، كنت في المسجد، كنت من أصحاب الصف الأول، ما أدري ما جرى لي. قلت له أنت أكل يوم حلق، يوم حلق. يعني حتى لو افترضنا جدلا، يعني الرجل المعصية غير ظاهرة، هو يقبلها كده يكون ملتحي ويقابل واحدة متزوجة من وراء زوجها، هو ما يعرفش يعملها، ما يعرفش يعملها. اللحية دي صيانة، صيانة. احنا في زمان الانحراف يطير مع الهواء، كيف لا تخاف على ولدك؟ ازاي مش خايف عليه؟ اسر كانت في غاية السعادة دمرت سعادتها بولد شم هيروين ولا كوكايين، جرجرهم الاول على اسامي الشرطة، ليه؟ مشترك مع عصابات عمالين يسرقوا عشان يجيب فلوس يشم. ابن مين يا ابن؟ ابن الباشا فلان، ابن البيه فلان، ابن المدير العلاني. تعال يجرجروه بعد ما كان الرجل محترم، جرجروه على الاقسام، وبعدين يروح يصرف ماله كله في المستشفيات لعلاج الادمان، وافلست هذه الاسر وقوضت سعادتها بالكليه. طيب احنا في زمان الذي لا يحافظ على نفسه ولا زرعه يضيع. طوق النجاه الاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا طوق النجاه. يبقى لما الاب يضرب ابنه عشان يحلق لحيته، يبقى هو غير عارف للمصيبه التي تنتظره. يا أولياء الأمور، مصيبتكم ثقيلة جدا، ونحن من أولياء الأمور. لو كنت من عباد الله المتقين الذين وصلوا بأعمالهم المستقلة إلى درجات الجنان العلى، ممكن مراتك تدخلك النار. أنت 10/10 في أعمال الشخصية، زاهد، وارع، عابد، تقي، نقي، لكن زوجتك لا تصلي، لا تزكي، لم تحتجب بالحجاب الشرعي، ابنك، بنتك لا يصلون، لا يزكون، ليسوا عبيدا لله عز وجل. قبل ما تسأل عن نفسك، قبل ما تغادر، تسأل عن امرأتك، تسأل عن ولدك، كنت واخد 10/10، أهم دول واخدين 0/10، يبقى أنت تشيل نص الصفر، يبقى يدخل النار. فالمشكلة ثقيلة. فولد بيلتزم بغير كسب منك ولا أمر ولا لك فضل فيه، لو قلت له مرة صلي ولا زكي ولا يبني اقرأ قرآن ولا أعمل أي حاجة بغير كسب منك ولا فضل، الله أقام على طريق الهداية، ثم تصده. هذا والله شيء عجيب في ميزان العقلاء، شيء عجيب. البنت تريد أنها تنتقل، لماذا تمنعها من هذا الشرف؟ العمل لله عز وجل شرف، لا سيما في زمان الغربة. احنا في زمان الغربة الثانية، ان كانت غربتهم مؤيدة بإيمان منهم، فكان لما يبتلوا يعتصموا بهذا الإيمان فيخف البلاء. انما لما جاءت غربتنا لم يكن عندنا من الإيمان ما نعتصم به، فشقت علينا الغربة، فغربتنا اشد من غربته. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: وددت لو أننا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحاب إخواني، أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. نحن إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به من خلال الورق المعلق، وجدنا ورق. القرآن مش مكتوب على ورق، والسنة مش مكتوب على ورق، فتحنا القرآن قرأنا: آمنوا بالله، آمنا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، آمنا وصدقنا. رأيته؟ ما رأيته، لكن آمنت به. فغربتنا عظيمة. فالبنت لما بتنتقد اعرف ان هذا ضد طباع المرأة وهواها وشهوتها. ده في امرأة تغطي وشها، ده المرأة عايزة تكشف وشها حتى لو كانت قبيحة، نفسها تكشف وشها ونفسها تبين جمالها. كون المرأة تصل الى مرحلة انها تغطي وجهها، يبقى جاهدت نفسها كثيرا حتى وصلت الى هذه المرحلة. يبقى أنت لابد أن تكبر هذه الهمة لهذه البنت. فإذا خيرت بين الله ورسوله وبين غيرهما، مجرد توقفك في الاختيار قدحة الإيمان، مجرد تتوقف. فكيف إذا انحدت إلى غير الله ورسوله؟ يعني أنت لو قيل لك الله ورسوله ولا الدنيا، تقول لما فكر. مجرد التوقف علشان تفكر قدح في الإيمان على طول. فكيف إذا قلت لا مش عايزين ربنا، إحنا بقى ناخد الدنيا وناخد المتع؟ كيف إذا قلت هذا؟ إذا خيرت بين الله ورسوله لا تتوقف، كن كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوما، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. حديث رواه البخاري. إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. أبدا مش هتصل إلى الإيمان إلا إذا كنت أنا أحب إليك من نفسي. قال لهش أمهلني أما روح التخير، أو وقف كده شوية لمدة نص ساعة يتمشوا، بعدين قال له هم مروحين، أنت أحب إلي من نفسي. على طول بمجرد ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت الآن أحب إلي من نفسي. طب هل قبل الآن كان نفس عمر أحب؟ لا. طب لماذا عمر استثنى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس فيما ذكر، فساغ له أن يستثنى. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس. لو قال ونفسه ما قال أبدا عمر أن نفسي أحب إلي منه أبدا، لكن ساغ لعمر أن يقول: أنت أحب إلي إلا من نفسي، لأنه لم يذكر النفس، ولو ذكرها لما تردد عمر. لما يقول له الآن أنت أحب إلي من نفسي، هو قبل الآن أحب إليه من نفسي. ولذلك جاهل مش محتاج. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هجر زوجاته وبعدين راح عشان يخيرهم، فقال لعائشة: يعني لا تتعجلي واستشيري أبويك. قالت: من أستشير؟ أعليك أختار؟ أعليك أختار يعني أستشير فيك؟ لا والله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. مش عايزة كلام دي مش عايزة توقف أبدا. إذا حصل نوع من التخيير، فابنته لما تلبس نقابها وتعتصم بالله عز وجل وترفع هذا الشعار، شعار الغربة، افرح بغير كسب منك ولا جهد، ولا جهد. البنت أقامها الله على طريق الهداية. يقول لك الجامعة ممنوع تدخل الجامعة إلا إذا خلعت النقاب، اوعى تقول لها اخلع النقاب. هي تروح الجامعة تعمل إيه؟ خدت شهادة وبعدين مش مثيرها للمطبخ، وفي الآخر تقعد في المطبخ، وحتى لو افترضنا جدل أنها تاخذ وظيفتها أو الشباب من سنة 84 قاعدين بيشموا هواء، هي كمان هتشم لها هواء 10 سنين، هتكون اتجوزت وخلفت. حتى لو هي موظفة هتاخذ أجازة حمل وأجازة ولادة وارضاع والعملية المعروفة دي. وبعدين هو الجماعة العيال اللي بيشم هيروين وكوكايين مش هم أولاد اللي بتوع الصنصات والبكالوريوسات؟ هم عارفين يربوا؟ عارفين يعملوا حاجة؟ الأمهات البصمجيات اللي ما بيعرفوش حاجة ربوا أحسن منه وطلعوا رجالة أحسن منه. سنة مش مسألة تاريخ وجغرافيا، تدرس تاريخ وجغرافيا وساعة تعمل إيه بيه؟ يبقى إذا مسألة الشهادة يا جماعة الوضع اتغير. يعني حتة الشهادات دي كانت زمان أيام الستينيات وبتاع، يقول لك مرضى مربوط على الدرجة العاشرة مربوط الدرجة الخامسة والدرجة السادسة والكلام ده. الدرجات دي ما عادلهاش قيمة دلوقتي، ما عادلهاش أي قيمة الآن. السلم الوظيفي اتكسر خلاص، ما عادش يليق، ما عادش فيه وظيفة. النهارده لما تيجي تقول بكالوريوس وليسانس وبتاع، وبرضه بعض إخواننا اللي هم ربنا سبحانه الآن عليهم بالالتزام، يوم لما يجي يختار يقول لك أنا عايز واحدة معاها مؤهل عادي. وبعدين يتربس في الموضوع ده، ياخذ دبلوم يقول لك اصل الدبلوم على صغير. ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ ده هم الحمد لله يعني ما اسوا استنبط يقول لك على صغير. طب انا اقول لك على حاجه، واحده اختلطت بالاولاد 3 سنين ولا واحده اختلطت بالاولاد 7 سنين، مين بقى اشر من مين؟ يعني واحده دخلت دبلوم وفي مدرسه مختلطه، يبقى كانت مع الاولاد الذكور كم سنه؟ 3 سنين. هي بقى في الثانويه العاميه دخلت برضه 3 سنين مختلط، وبعدين قامت رايحه الجامعه 4 سنين، يبقى دي خدت 7 سنين اختلاط. انت يا اخي كده، انت كده يعني مثلا خدت دبلوم ولا بكالوريوس ولا ليسانس، برضه اخواننا لهم حركات مش مظبوط. فاحنا دلوقتي بنقول اهو، بنقول دلوقتي يقول لك لا ما تروحش الجامعه، خلاص ما تروحش الجامعه، نحن ننحاز الى الله ورسوله، يوم يديلها زوج يحميها ويحميه. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لانه شكور. تعمل له حاجه وضيعها عليك ابدا. فلا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. واحد يقول لك طب يا سيدي لا بكالوريوس ولا ليسانس ولا بتاع، البيت انا عايزها تتجوز، وهي النهارده ما تكون متغميه كده له عارف، وفي ناس بيجوا على الريح، وهو ده كله مكسب. يعني شوف مثلا عجبه شكلها في الخمار يقول بنت مين دي، يقول لك بنت فلان فلان، يوم جاي على المساله دي. فهي دي اسباب. فاحنا بنقول له يا اخي الكريم دلوقتي النقاب بقى صيانه للبنت والاهلها. أشوف واحد مثلا يشوف واحدة بتعجبه ورايح يخطبها ويتزوجها، وكون هذا من أسوأ الناس. الخمار الآن ما عادش علامة التزام، الواحدة مختمرة بيتقدم لها المدخن وبيتقدم لها اللي ما بيصليش، ما عادش علامة التزام. لكن عمرك شفت واحدة منتقبة تقدم لها رجل لا يصلي؟ هو يعني أنت ممكن تتخيل الوضع ده؟ أبدا. فالمنتقبة دي لها نوع واحد فقط من الرجال، اللي هو الإنسان اللي ظاهره الالتزام أو الملتزم. يبقى أنت كده ضمنت إن مش هيدخل لبنتك إلا واحد يعرف الله، يبقى كده أحسن لك ولا لا؟ ولا ما يدخل لك 20-30 واحد وبعدين تخطئ في الاختيار وياخدها بكلمة الله وأمانة الله وإذا بيسبب أبوها وأمها وسب جدودها ولا يتقي الله ولا يرعاها وكل يوم جاي لك البيت وعامله مشاكل. فالنهارده النقاب بقى وسيله لسرعه الزواج على عكس ما يتخيل الناس. لكل الناس دلوقتي بسبب الانحراف النساء وسوء عايز واحده تتقي الله تصون عرضه وتصون ماله، كل واحد عايز يستريح فيوم يبحث عن ايه؟ عن المراه الصالحه. صار النقاب شعارا للمراه الصالحه. يبقى انت في زمان الغربه لا تنكس هذه الراية، وكن أمينا على دين الله عز وجل، هو ده معنى العبودية. وهذا الذي يجري من المشاكل اللي أنا بقص بعضها، سببه عدم التحقق بالعلم. يبقى إذن زاد المهاجر وكلنا مهاجر إلى الله العلم والعمل، علم البصيرة وعلم الإرادة. ولا تمتد إرادة الإنسان وتقوى وتتمثل إلا بالعلم، وإحنا فقراء في العلم. يبقى إحنا نتضافر جميعا على إيجاد الكوادر العلمية التي تبلغ دين الله تبارك وتعالى، حتى إذا سئلت ماذا فعلت لدين الله قل يا رب أوقفت رجلا فيك، أوقفت رجلا، وتكتب وصيتك، زكاة المال تستمر لهذا في أولادي وأولاد أولادي حتى يستمر مثل هذا الخير ويصلك أجره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.